خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سما تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله وتشدو بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعوم بالنور أنا ترى كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة وألقتك في الكون هذه الحياة فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه وتسكيت في النفس صوت الحياة القوي إذا ما تغنى صدى قوي إذا ما تغنى صدى وتطبيق أجفانك النيرات عن الفجر والفجر عذب ضياء أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في ضحى أترهب نور الفضاء في ضحى ألنهض واسري في سبيل الحياة فمن نام لن تنتظره الحياة إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله إلى النور فالنور ظل